لما مات عبد الله بن عمرو ابن حواء لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولده جابر ابن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله، لقد استشهد أبي وترك لي عيالا وليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله قد كلم أباك كتابا أي بلا حجاب. ثم قال: عبدي، تمن علي أبيتك، تمن علي أبيتك. قال: يا ربي، أتمنى أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك ثانية. قال عبدي: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجعون إلى الدنيا. فقال ربي: فأخبر من ورائي، أي من الصحابة. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يا رب اجعلنا من الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل وذهل في المدينة، فرضي الله عن عمر